ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن وصلنا، قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وهذا الباب لا محل له من الإعراض، يعني لا يكون إرادة الإنسان بعمله من الدنيا الآخرة شركا. وما سماه النبي معه شركة، فإطلاق اسم الشرك عليه يحتاج إلى دليل شرعي، ولا دليل على ذلك. هذا بالنسبة لهذا الباب. فيما يبدو لي هو هذا، يعني من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. يريد ماذا؟ شيئا عند الناس دنيا ومجنة. هذا يريد ماذا؟ مدح الناس دنيا، فكلاهما داخل هذا. ولهذا الشيخ ابن عثيمين حاول، هو ما لا ما إذا كان نفس الشيء لا يحتاج إلى وضعه، إذا كان نفس الشيء ما نحتاج إلى تبويبه وإلى وضعه بالكل. أي خطورة، وهو مع الأمر الأول، أي خطورة به؟ أو قال من الشرك، وبينت لك أنا أن العمل إرادة بالمال الدنيا وعدم المراعاة لا يسمى شركا. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء بالرفق والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له من الآخرة نصيب، ولم يكن له في الآخرة نصيب. تم شرك؟ نعم. لا تم شرك ولا لا؟ لم يشرك، ما يدخلش في الشرك. إذا دخل هذا راح تقول مش يقول الشيخ بن عثيمين في كل الذنوب والمعاصي أنها شرك. أشرك ماذا؟ هواه. وهنا راح تروح المصيبة كبرى، وآدم مشرك، ويونس بن متى مشرك، وإياك ثم إياك. الذي هو أخفى من دبيب النمل. هو الرياء. لم يسميه شيء. هو الرياء. إحنا نتكلم إذا كان داخل باب تحت الثاني، داخل باب الآخر، ماشي بتسميته شركة. أما إذا أردنا بهذا الباب، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هو يحصل هذا يا شيخ. إذا تابع لا نحتاج إليه. لا نبوب له بتبويب، لا نبوب له بتبويب آخر. الآن العجيب، أنا سنمشي في موضوع الآن، أنا بين يعني. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. وهذه الآية عند بعض المفسرين لما الشرك سياقها يحدد أنه كفر. مشاكل أخرى دعها في الزمان. طب جاي كل اللي تبغوا ما يجي إذن. أنا نتكلم في كلام ويجي كلام، هاد تفكر. أي عالم قدام يا راوة. هم أنت السعوديين من العلماء. لكن الحق وحق ما أن يقال. هذه إيش يقول آية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وين؟ فيها. وش هي فيها؟ في الدنيا. والذي يريد الآخرة يعطيه ربي، هو مو من عاصي يعطيه. لا، رجل باطي يريد بعمله الدنيا يعطيه، ما يعطيه في الآخرة، ما عندوش في الدنيا ما يعطيه. هذا خاص بالكفار، أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار. طيب النار تثبت أن لمن عمل عن الآخرة أنه يخلف النار؟ ها؟ إذا المشكلة قال: أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ليس لهم إلا النار. قالك ليس لهم إلا النار. هذا الكفار من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. يعني حتى تدرك أن المقصود في هذه الآية هم الكفار. يقول عمد الله شنقيت صرح الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن من عمل عملا يريد به الحياة الدنيا أعطاه جزاء عمله في الدنيا. مؤمن يعطيه جزاء عمله يعطيه. وليس له في الآخرة إلا النار. وليس له في الآخرة إلا النار. قال أبو جعفر صحابي يقول تعالى ذكره من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وإياها وزينتها لأن قال إلا النار. والذي عمل بعمله من أجل الدنيا كيف يكون تعامل يوم قيام الله معهم على مذهب على ظهر هذه الآية يقول وش يلزم وعلى ما يجبه الواقع انت على المسلم ماذا يجب فضل كل ها ها يوم القيامة يوم القيامة قال إلا النار غير باش يتبين أن الأمر ما على سواء إيش يلزم في هذا النار حتى يجب نتأكد أن القضية ما هي قضية إلا النار. هذا قوله إلا النار خاصة بالكافر الذي أراد بعمله من الدنيا له من الأعمال الأخرى التي أراد بوجه الله عمله إيش يضع الموازين قسوة ولا لا انت راك تقول الا النار ديريكت تراك تثبت على الايه اللي قالها انه مباشره للنار. من عمل عملا واحد في حياته من عمل عمل واحد في حياته للدنيا مباشره للنار والموازين قسوة يوم القيامه كذا جيدا. وعن قال ابو جعفر يقول تذكره من كان يريد بعمله الحياه الدنيا واياها وزينتها يطلب به نوفي اليهم اجور اعمالهم فيها وثوابها وهم فيها يقول وهم في الدنيا لا يبخسون يقول لا ينقصون اجرهم ولكنهم يوفونها فيها يعطيهم اجرهم في الدنيا طيب حتى يكون جزاؤهم من قيام ماذا النار. اما المسلم عمل بعمل اراد به الدنيا قال ما له من نصيب مختاش قال ما له من نصيب ما قالش النبي احنا ذكرنا الحديث تو ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن عمل بهذا العمل هاي قال نعم في الارض فمن عمل منهم عمل الاخره للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. في الدنيا عنده شيء لم يذكر النبي في الدنيا له منه. وإنما الكفار هم الذين يقال فيهم هذا عن سعيد بن جبير من كان يريد الحياة الدنيا وزينت نوفي إليهم أعمالهم قال ثواب ما عملوا في الدنيا من خير أعطوه في الدنيا وليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها ليس لهم إلا النار. آية هذه بين الصحابة رضي الله شوف الصحابة كيف يفهمها. وعن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال استأذن سعد رضي الله عنه على ابن عامر وتحت مرافقه من حرير وتحته مرافق من حرير فأمر بها فرفعت فدخل عليه وهو على مطرف من خز فقال له استأذنت وتحت مرافق من حرير فأمرت بها فرفعت فقال له نعم الرجل أنت يا ابن عامر إن لم تكن ممن قال الله أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا فهمت الآن يعني هذا أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا من هم كفار ما هوش غير ذلك والله لأن اضطجع على جمر الغضاء أحب إلي من الضجع عليها هذا دليل على أنه مات لا يريد أن يضيع شيء من أعمالهم ولهذا الصحابة كان الذين فتح الله عليهم بعد موت الفئة الأولى كانوا يخشون أن يصدق فيهم قول الله تعالى أذهبتم طيبات في حياتهم مع أن أعمالهم كانت كلها والأموال التي وصلتهم كلها في الجهاد ولا لا رخار جهاد وجاتهم الأموال في الدنيا كالرسول كالصحابة أموال ومع ذلك يخشون. إذن هذا فيه دلالة على أن سياق هذه الآية ليس المقصود به إرادة الدنيا بالعمل وإنما هذا خاص بالكفار الذين يعملون الحسنات ويعملون كل شيء في الدنيا فإذا فعلوا شيء لوجه الله جوزوا عليه في الدنيا قبل الآخرة. إذن هذا أمر يتبين جليا يعني أن هذا الباب من دش دخل في هذا وإنما كان الواجب في هذا الباب إن كان ولا بد فاعل لا يجعله من الشرك يجعله من ضياع مال الأجر يوما ولا يجعل في كتاب التوحيد فهو كغيره من المعاصي الأخرى لأن النبي ما سمه شركة وهنا في فائدة في هذا التبويب في حد ذاته ما يكونش من الشرك يكون من أسباب التي تضيع الأجر هذا وهنا أشر المقبيل يقول نشأتي في هذا الباب من تعلم علما من العلوم خاصة الشرعية وأراد بها أن يجد فيها منصب وعمل وغير ذلك مستحيل يجد آخرة أي يعني شهادة من الشهادة إن لم تكن سبيلها هو الآخرة تعلم العلم لتنقذ نفسك من الجحيم من النار والعذاب وتنقذ غير ذلك بذلك هذا الذي يرتضيه. أما إذا فعلت ذلك من أجل أن يكون لك منصب أن يكون لك خبزة أن يكون لك ذا اعلم أنك أردت الدنيا وزينتها هذا يصدق فيهم هذا ولم تستطيع أن تقول ماذا من الشرك إلا إذا أدخلت داخل باب ماذا الرياء الذي فقط. أما هذا العمل إذا أراد به الدنيا في الآخرة لا يؤجر. قرأت ليقال ماذا دكتور، قرأت ليقال بروفيسور، قرأت ليقال كذا، إذا قراءتك ليقال من أجل ذلك لا تنتظر عند الله شيئا. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه جاء فيه ببعض ألفاظه يعني طيبة جدا في هذا المقام، هذا يقول فيه في سنة الترمذي أن شريكا أصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال من هذا؟ فقالوا أبو هريرة، فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى قلت له أنشدك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أي معناتها شهق وغشي عليه، فمكث قليلا ثم أفاق فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا البيت ما معنى أحد غيري وغير. ثم نشغ أبو هريرة رضي الله عنه نشغة أخرى ثم أفاق فمسح وجهه فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وهو في هذا البيت، وأنا وهو في هذا البيت ما معنى غير وغير. ثم نشغ نشغة أخرى ثم أفاق ومسح عن وجهه حديثا نعم ثم نشغ نشغة شديدة ثم مال خار على وجهه فاستندته علي طويلا ثم أفاق فقال أي لأحدثنك حديثا ثم نشغ ثم نشغ ثم خاف أي ما لا أحد قيامة. أفاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى، هذا أبو هريرة سمع الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم وها هو ذا يحدث به ثلاث مرات وهو ماذا يقشى عليه لما في الحديث من أمر عظيم. قال نعم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعى به رجل جمع القرآن ورجل يقتتل في سبيل الله ورجل كثير المال، فيقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا ربي. قال فماذا عملت فيه؟ فيما علمت؟ قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله تبارك وتعالى كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله بل أردت أن يقال إن فلانا قارئ فقد قيل ذاك ويؤتى فقد قيل ذاك ويؤتى بصاحب المال، الحديث المال اللي قدم شانه فيأخذ به ماذا إلى النار. هذا قال ويؤتى بصاحب المال، فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا ربي. قال فماذا عملت فيما أتيتك؟ قال كنت أصل الرحمة وأتصدق. فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذاك، ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له في ماذا قتلت؟ فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله تعالى له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذاك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك ثلاث، أولئك خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. وقال الوليد أبو عثمان فأخبرني ابن عقبة أن شفي هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا الحديث. قال أبو عثمان وحدثني العلاء ابن أبي بكر أي ابن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية، فدخل عليه رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة، فقال معاوية قد فعل أو فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هلك، حتى ظننا أنه هالك. وقلنا قد جاءنا هذا الرجل بشر. ثم أفاق معاوية ومسح على وجهه وقال صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا يعني كلام للحديث الذي مر بنا. فانظروا حال الصحابيين الجليلين، هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الذي لازم رسول الله بماذا؟ بشبع بطنه، ومع ذلك لما كان يحدث بهذا الحديث ماذا حصل؟ رشي عليه ومشي مرة ثلاث مرات وهو في نفس الحال، يعني هو في هذه الحال. إذن على هذا الأساس نؤكد يجب على الإنسان أن يراقب أعماله حتى تكون خالصة لوجه الله سبحانه عز وجل لا لغيره، يعني لا يريد بأي عمل عمله شيئا مما يريد به الناس في هذه الحياة الدنيا، بل يكون خالصا لوجهه ولا يرائي بأعماله ولا أي شيء كان. ونحن نرجع إلى موضوعنا الذي كنا بصدد الكلام عليه، من أراد الدنيا هذا في الرياء وتوابعه، وهذا في هذا. إذن من خلال النص التبويب الذي بين يدينا قال من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، بينا بوضوح أن هذا ماذا؟ لا يعد من الشرك، وإنما هو معصية يضيع الأجر فقط الذي وفيه. وبينا ذلك أن بالأحاديث النبوية، يعني أن عن أبي بن كعب قال بشر هذه الأمة بسنا والرفعة والدين والنصرة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. ويؤكد هذا المعنى ما حصل للصحابة رضي الله تعالى عنه وارضاه في غزوة أحد، فقال الله في حقهم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، وسماه ولم يسمه له تبارك وتعالى شركا. الأمر الثاني على رؤيهم أن هذا الجماعة الذين جاءوا من الصحابة ماذا فعلوا؟ هذه الفائدة قبل الصعود هنا كنا مع الأهل نزد شوف إذا بأحداهن تذكر هذه الآية، فكان فيها هذا الفضل العظيم جدا. يعني إيش فيهم وإيش قال تبوي بتاع الشيخ عبد الوهاب من الشرك، وهذا قال عفى الله عنه، وعلى مذهبهم الشرك الأصغر يغتفر أو لا يغتفر؟ والله قال ماذا قال؟ باستغفار ولا بدون استغفار، بدون أن يحدث من الصحابة شيئا، يعني حتى هو بالنسبة لنا لا نعده ماذا من الشرك، لكن على مذهبهم الذي جعلوه من الشرك الأصغر من الأدلة التي تضاف لما سبق أن ذكرنا أنه لما قال ونعم ولقد عفى الله عنكم، يعني لما صدر منهم هذا ومنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة كما قال عبد الله بن مسعود، ما كنت أظن أن أحد من أصحاب الصحابة يريد ماذا حتى نزلت ماذا هذه الآية، وما ذكر الله تبارك وتعالى أنها من الشرك ولا بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا من الشرك. هذا من جهة، من جهة أخرى الذي يؤكد هذا يعني أنه لو كان من الشرك الله عفى عنا وعن الصحابة، لو كان الشرك الأصغر لا يغتفر يجب أن تحصل منهم ماذا؟ توبة، لأن الشرك لازم أن يتوب منه الإنسان بحد ذاته. لكن القول الراجح من أقوى العلم الذي يبدون بالأدلة أنه كغيره من الذنوب الأخرى. إذن هذه إشارة. الأمر الآخر اللي هو عظيم في هذا الباب، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، بعد نظر وتمعن في هذه في هذا الباب هذا وفي الأدلة في الكتاب والسنة، أقول وبالله تعالى توفيق الحمد لله الذي جعل هذه الدنيا وسيلة للفوز بالآخرة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته ماذا في الحق، وقال صلى الله عليه وآله وسلم نعم المال الصالح بيد الرجل الصالح، وقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلا، ثم قال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني هذه أول نعمة نحمد الله عز وجل أن جعل لنا هذه الدنيا وسيلة لتعلو بها ماذا؟ درجات في الآخرة. ونحمده ثانية أن جعل من أعمال الآخرة وسيلة لصلاح دنيانا. ونحمده سبحانه عز وجل ثانية أن جعل الآخرة أي أعمال الآخرة وسيلة لصلاح دنيانا، فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ماذا؟ فلنحيينه حياة طيبة. ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى على هذا المنوال قوله تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن أهل الكتاب لو أطاعوا الله وأقاموا كتابهم باتباعه والعمل بما فيه ليسر الله لهم الأرزاق وأرسل عليهم المطر وأخرج لهم ثمرات الأرض. وبين في مواضع أخرى أن ذلك ليس خاصا بهم، كقوله عن نوح وقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقوله عن هود وقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. الآية. وقوله عن نبينا عليه الصلاة والسلام وقومه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، طيبة على أحد القولين. ولو قول وقوله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الآية. وقوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزق والعاقبة للتقوى. ومفهوم الآية ومفهوم الآيات السابقة، مش الآية في حد ذاتها، ومفهوم الآيات السابقة أن معصية الله تعالى، يعني مفهوم المخالفة، أن معصية الله تعالى سبب لنقص أو لنقيض ما يستجلب بطاعته. وقد أشار تعالى إلى ذلك فقال بقوله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ونحوها من الآيات في هذا المضمار. يعني هذا كله ليدرك الإنسان كما جعل الله تبارك وتعالى الدنيا بلغة للآخرة والعلو في الدرجات، جعل بفضله ومنه على بشريتنا نحن، يعني أعطانا وفق بشريتنا الضعيفة، أعطى جعل لنا في أعمال الآخرة من أعمال الآخرة ما نصلح به ماذا؟ دنيانا. إذن بشرط أن لا يكون ذاك العمل إرادة به الدنيا أصالة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصرة والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. يعمل عمل الآخرة يريد به، لم يكن له في الآخرة نصيب. ومن تعلم علم مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه اللي لا يتعلمه إلا يصيب به عوضا من الدنيا لم يدعر في الجنة، وإن ريحها لمن كذا وكذا. إذن على هذا الأساس ننظر فنجد أن أعمال الآخرة على النحو التالي. واضح أن أعمال الآخرة على النحو التالي: أعمال لا يقبل فيها الله أي نية زائدة على إرادة العمل بحد، يعني لا بد أن يكون العمل خالصا ماذا؟ لوجهه. يجب على الإنسان أن لا يشرك فيه شيئا. وقع عن أبي هريرة عن النبي قال: إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه، أو قال لا ينهزه إلا إياه. يعني الخروج من البيت رايح للصلاة لا يفطر يجيب خبز ولا يروح يعمر بنزين ولا يفعل، لا ينهزه، لا بد أن يكون الخروج للصلاة بس، إلا نعم لا ينهزه إلا إياها لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. يعني هذا الأجر لا يحصل عليه انتع درجات هذا إلا بالإخلاص. لا نتكلم على أجر الجماعة انتع 27 درجة، ذاك أمر ماذا آخر، وإنما الخطوات التي يخطوها ويريد بها الصلاة لا يخرج ولا يخرجه من بيته إلا الصلاة خالص. وفيه من العمل ما يكون خالصا ومن غير قصد الإنسان فيه شيئا يضيع الأجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه أن رسول الله قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله، وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. هذا ظاهره أنه إذا خرج بذلك يحصل الأجر والغنيمة كاملة، لكن جاء حديث آخر مقيد لهذا: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجر من الآخرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. هذا عمل آخر، ولو أنك خارج أنت ناوي في سبيل الجهاد ورفع لكلمة الله وتأتيك الغنيمة السبعية يضيع لك كل أجر، هذه الغنيمة تنحي ثلثي أجر. هذا حتى تدرك كل أعماله، حتى الإنسان لا يتكلم في هذه القضايا مال بفكره وتفكيره. قال النووي رحمه الله وهو على ما قلت أن هذه الأمور تحتاج لوقت في المراجعة لأرواحكم مبحث، يعني هذا ما توصلت إليه. قوله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيب الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. وفي الرواية الثانية: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنموا وتسلموا إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غزية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. قال أهل اللغة: الإخفاق أن يغزو فلا يغنم شيئا، وكذلك كل طالب حاجة إذا لم تحصل له فقد أخفق، ومنه أخفق الصائد إذا لم يقع له صيد. وأما معنى الحديث فصواب الذي لا يجوز غيره، أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم، أو الغنيمة هي، وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر. وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقولهم: منا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهذبها أي يجتنيها. فهذا الذي ذكرنا هو الصواب وهو ظاهر الحديث، ولم يأتي حديث صريح صحيح يخالف هذا، فتعين حمله على ما ذكرناه. يعني هذا يدرك الإنسان الأول يجب النية خالصة، ثاني مع النية الخالصة ينقص الأجر. ولهذا قال بعدها: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى. هذا حتى تدركوا أن الأمور لابد من ضبطها بالنصوص في هذا الأمر، مع أن الله تبارك وتعالى خص هذه الأمة بما لم يخصص به الأمة السابقة. وشيء وأحلت لي الغنائم، مع قوله وأحلت، يعني في هذا العمل إذا خرج للجهاد وهو ناوي ما أباحه الله له من الأجر فلا أجر، إذا نوى فيها شيء من الغني. وإذا كان خالصا لوجه الله ثم بفضل الله ومنه وكرمه حصل على ماذا؟ على الغنيمة. أخذ الغنيمة هي ثلثي ماذا؟ الأجر. يعني حتى تدركوا كيف التعامل. إذن هذا النص، هذه النصوص اللي بين أيدينا الآن استفدنا منها أشياء. الشيء الأول الذي نستفيده كان بعض الأعمال لازمية خالصة إلا الصلاة. العمل الثاني ولو أنك خرجت بنية خالصة وأنت غير قاصد تضيع من الأجر ما تضيع. وأما إذا خرجت وأنت ناوي ما أباح الله لك من غنيمة فلك ما نوي. ولهذا قال الصحابة منكم من يريد الدنيا من يريد الآخرة. قال على الصحابة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إذن هذا لنعود الآن إلى الآن النوع الثالث الأول والثاني والثالث من الأعمال التي سبق أن ذكرناها في عموم جعل من أعمال الدنيا من أعمال الآخرة سبيل لإصلاح دنياي ولا لا. جعل هذا قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسى له في أثره فليصل رحمه. وفي رواية من أحب نعم من أحب أن ينسأل في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. إذن لما كان الجهاد لابد أن يكون ماذا؟ جاء البيان. وهنا جعل أن زيارة الرحم صلة الرحم في هذا المقام تفعل بالإنسان ما تفعل من خير. فمن خرج مريدا لما في الحديث لأن الله قد أباح له ذلك فيحصل له مبتغاه الدنيوي ويكون في عبودية وطاعة لله سبحانه عز وجل. وعلى هذا المنوال جاءت في السنة أو جاء في السنة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي بكرة ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب، وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم. فهمتم؟ وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم حتى إن أهل البيت ليكون فجرا فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. ما من ذنب أبي بكرة رضي الله تعالى قال ما من ذنب أيضا أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم أعجل الطاعة ثوابا لو كانت لابد أن تكون خالصة ما يكونش فيها شيء إرادته. قال ثواب في الدنيا والآخرة ولم يفرق بين إن كان فعلها وهو مريد لثواب الدنيا وغير ذلك لصلة الرحم حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. فهمتم الآن؟ يعني هذه الأعمال اللي هي أخروية يعطي بها الله الثواب في الأجر. أنت ما أقدمت على هذا العمل إلا من أجل أن الله قد جعل لك فيه ماذا؟ مخرجا. كما في الآيات العديدة التي لا يذكرها واحد من العلم التي سبق أن ذكرناها يعني. وعلى هذا المنوال وفي هذا المنهج يعني جاءت نصوص كثيرة منها صلاة الإصحاء. الناس يخرجون وهم مريدون لماذا؟ ها؟ غمطر يعني خروج يقومون ويصلون من أجل ماذا؟ أن ينزل المطر لا شيء محتر. هذا مما جعله الله من أعمال الآخرة سببا لماذا؟ صلاح الدنيا. يقدرش واحد يقول لي هذه الصلاة لا يؤجرون عليه. خرجوا وخرج الرسول مع صحابته وهم مريدون لماذا؟ أنا أتكلم على رفع اليدين والدعاء يقول لي واحد أمر آخر جاء أعرابي هلكت الكراع هلك الزرع هلك الزرع هلك ذا أدعو الله أن يسقي أن سقيانا. إذن هذا لو الاستسقاء. وعن عباد بن تميم المزري أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. اثنين صلاة الخسوف والكسوف. صلاة الخسوف والكسوف الحاكم يخرج ويجمع الناس فيه هذا كله فرار إلى الله من أجل صلاح أمر دنياهم، هذا كله فرار إلى الله من أجل صلاح دنياهم وإبعاد العذاب عنهم، كما قال نوح قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وعن عائشة أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قال فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. هذه الأعمال كلها من أجل الناس. إذن فكيف إنسان يهرع إلى الله ويفر إلى جنابه ثم نحن نمنعه أجرا من عند أنفسنا ومريدين لما نريد نحن؟ فالله أولى ونبيه أولى ببيان هذا كما بينه في أجر الغازي والمجاهد، فيسكت نبينا في هذا الأمر ولا يشير لا بد أن يكون هذا العمل وهذه الصلة وهذه الأعمال خالصة لوجه الله. إذن هذا يصبح تحكم في النصوص. هذا اليمين مريت النص من باب الفائدة، يعني فرحكم مع هذه الشدة مني في بعض الأحيان، نص حلو جدا جدا جدا جدا، ما كنت أظن أن نعمة الله علينا مثل ذلك بعد الشدة. لا شوية شدة في الحق مشي في بعض الأحيان، باركم في المفهم سيء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون، خرج النبي على بعض أصحابه يضحكون ويتحدثون يعني مكثرين، فقال والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم انصرف وأبكى القوم، راح النبي وجماعة ولا من اللي كان راح شوله، وأوحى الله عز وجل إليه يا محمد لما تقنط عبادك. الله رب الحمد لله يا رب لك اللهم لك الحمد. ربنا يقول لنبيه ماذا؟ يا محمد خلي يضحك عبادي شوي، يا محمد عليه الصلاة والسلام لما تقنط عبادي؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا وسددوا وقاربوا. هذا موافق لكلامي لما كنا نتكلم عن الذنب والآخرة والجنة، قلت خلي العباد مع شكون، خلينا نعيش مع رب العالمين. لما وجدته سررت كثيرا به. يعني نحن نحاول من حين الحين أن نشدد على الناس ماذا إلى أبعد ما يكون، جنة الله نكاد نغلقها على من؟ على الناس، والذنب لا يغتفر ولا بد من كذا ولا بد من كذا، حتى الإنسان في نهاية المطاف ماذا يقول له موافق لهذا يعجبني هذا، قال له خليني ورد. هذا الرجل اللي مر بصاحبه يعيره يعيره يعيره فأنهار جاه يعظه، قال له خليني ورد يعني يغفل من المتألم، لا يعني أنه لا يأمر ولا ينهى، هذا من باب فايدة بس مر في حديث عظيم بدو ما يمر بنا احنا غير التقنية. هذا الزيادة هذا قلت حتى مر وجدت قلت الأهل أوه الله أكبر لما تقنط عباد، كما هو في الحديث الآخر قال الحمد لله إيش قال ساعة وساعة هو صلى الله عليه وسلم، لكن في هذا المقام أراد منهم شوية زيادة. كذلك من الأعمال التي هي يراد بها الدنيا الاستخارة، صح ولا لا؟ يقوم العبد وهو مريد لمال لزوجة مسكين ثانية وقد أغلقت الأبواب عليه، واضع أو لزوجة أو لتجارة أو غير ذلك، فيقدم قبل ماذا طلب منه شو؟ ركعتين. لكن من الأعمال هي صلاة محضة لحد ذاتها. وأما الأذكار في هذا فحدث ولا حرج، لقد لقيت من لسعة عقرة من نزل منزل فليقل، يعني الأذكار بهذا المقام لا تعد ولا تحصى. جاء الرجل لعلي بن ابي طالب قال يا امير المؤمنين لقد اكتتبت مع ناس ولم استطع فاعني، قالوا الا ادلك على من؟ على حديث على شيء تقضي به دينك؟ قال لا. قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني ماذا بفضلك عن من سواك، يعني هذا الذكر يقوله العبد وهو مريد لمال قضاء الدين. وهذا البشرية التي فينا التي يرغبنا يجعلها الله من أعظم الأسباب المقربة إلى الله إليه وتجعله من أعظم الأسباب في زيادة العمل في الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام يا محمد عليه الصلاة والسلام اقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عبة الماء وأنها قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. واغرس يا راجل تشجير. لما كانت النفوس طماعة ولا لا، جعل الله لها هذا السبيل لزيادة ماذا؟ في القرب من الله. جعل هذه الأمور سبيلا في القرب من الله عز وجل. وفي رواية أخرى يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري، قال أنام أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم فقال من معك يا جبريل؟ قال هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له إبراهيم مر أمتك مر أخبرهم هذا واسع فليكثروا من غراس الجنة، مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طهور وأرضها واسعة. قال وما غراس الجنة؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. واضح الآن؟ هذا يقول يدرك الإنسان أن القضية قضية عظيمة. وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة. وإذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله فيقال له حسبك، يعني ماذا؟ كافيك، قد هديت وكفيت ووقيت. فيتنحى له الشيطان فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. لكن بعد ذلك نجد أئمة جهابذة يقولون مقولة أخرى والله أعلم. أما الأولى لشيخ الإسلام تيمية حيث يقول في إقامة الدليل في إبطال التحليل لشيخ الإسلام تيمية إن بعض الناس بلغه أن من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه فأخلص في ظنه 40 صباحا لينال الحكمة فلم ينلها فشك ذلك إلى بعض الحكماء، مش للرسول، تبوا معي موش للرسول شكل أي بعض الحكماء تعدوش حد معي لبعض حكماء الدين فقال إنك لم تخلص لله سبحانه إنما أخلصت للحكمة، يعني أن الإخلاص لله سبحانه وتعالى إرادة وجهه فإذا حصل ذلك حصلت الحكمة تبعا. فإذا كانت الحكمة هي المقصود ابتداء لم يقع الإخلاص لله سبحانه وتعالى، إنما وقع ما يظن أنه إخلاص لله سبحانه وتعالى. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله ما تواضع أحد لله إلا رفعه، فلو تواضع ليرفعه الله سبحانه لم يكن متواضعا فإنه يكون مقصوده الرفعة، يعني لا أجر له. والذي قال تواضع لله من؟ النبي وهو يخبر عن من؟ عن ربه، وهو يخبر عن ربه. فهذا إذا جاء يتواضع أول ما يستحضر أن الله أمره ماذا؟ بالتواضع، فهو يتواضع لتكون مكانته عند الله ماذا؟ يرفعه الله. شرط الدنيا؟ مش شرط. واضح الحين؟ يعني أتدرك هذه الأشياء. شو؟ وشو؟ كشفين؟ فضل من فضل الله، هو يريد الرفعة عند الله عز وجل. فمن تواضع لله رفعه ويرفعه الله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب إلى الله حتى كنت سمعه بصره ويجعل الله له القبول في الأرض. واضح. ويقول ابن قيم الجوزية تمام كلام عجيب جدا، يعني كذلك في نفس المقال في عدة الصابرين وقد أشكل فهم هذه الآية على كثير من الناس، حيث فهم منها أن من كان له إرادة في الدنيا وزينتها فله هذا الوعيد ثم اختلف في معناها. فقالت طائفة منهم ابن عباس من كان يريد تعجيل الدنيا فلا يؤمن بالبعث ولا بالثواب ولا بالعقاب. قالوا والآية في الكفار خاصة على قول ابن عباس كما ذكرنا قول من قبل محمد أمين الشنقيطي مع الشيخ اسمه المفسر لا قلناه ولا ما قلناهش مرينا بيحمد من الشنقيطي واسمنا آخر السعد قرأنا الشنقيطي والسعد وقال قتادة من كانت الدنيا همه وسدبه ونيته وطلبه جازاه الله في الدنيا بحسناته ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يجازى بها وأما المؤمن فيجزى في الدنيا بحسناته ويثاب عليها في الآخرة قال وهؤلاء نعم قال هؤلاء في الآية في الكفار بدليل قوله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون قالوا المؤمن من يريد الدنيا والآخرة فأما من كانت إرادته مقصورة على الدنيا فليس بمؤمن ليطلب فقط الدنيا للدنيا حياته كلها ما يعملش عمل صالح كل هذا فليس من أهل المسلمين وقال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه في رواية أبي صالح عنه نزلت في أهل القبلة قال مجاهد هم أهل الرياء هذه إيش قلنا فيها المرة الماضية هذا من تنزيل الصحابة على الآية على أحوال وليست في الحقيقة نازلة وإنما بتعميم ماذا السبب كما نزل معاوية رضي الله تعالى عنهم في المرائين صح ولا لا في المرائين وذكرنا في المرة الماضية عن ابن كثير أن هذه الآية حتى وإن أردنا أن ننزلها لا تنزل على من يريد ماذا بعمله الدنيا وإنما هي في المرائين وهو قبل العباس وقتادة وغيره من الناس ما قال واحد منهم في هذا المعنى هذا يعني لمن ذهب كمن كنا الشيخ تيمية والآن يعني تلميذه قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أبي صالح عنه نزلت في أهل القبلة قال مجاهد هم أهل الرياء وقال الضحاك من عمل صالحا من أهل الإيمان من غير تقوى عجل له ثواب عمله في الدنيا واختار الفراء أن القول هذا القول وقال من أراد بعمله من أهل القبلة ثواب الدنيا الآن الصحابة ومن كان من قبلهم أراد بها الرياء هم الآن الفراء والذهب هذا النحو الفراء قال هو القول هذا عمل في الدنيا واختار الفراء هذا القول وقال من أراد بعمله من أهل القبلة ثواب الدنيا عجل له ثوابه ولم يبخس وهذا القول عند الشيخ القنجية أرجح ومعنى الآية على هذا من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها وهذا لا يكون مؤمنا البتة يعني بخشف التناقل بعد يقول من أراد الدنيا بعمله لا يكون مؤمنا البتة فإن العاصي والفاسق ولو بلغ في المعصية والفسق فآمن عنه فإيمانهما يحملهما على أن يعمل أعمال البر لله فيريدان بأعمال البر وجه الله وإن عبد بمعصيته فأما من لم يرد بعمله وجه الله وإنما أراد به الدنيا وزينتها فهذا لا يدخل في دائرة أهل الإيمان ذكر الفراء ماذا رجح أن في المؤمن هو الآن يقول كثير نعم وهذا الذي فهمه معاوية من الآية لما استشهد معاوية في الحديث أبي هريرة من كان يلحى وهذا تنزيلا لعموم الآية فقط والإشادة ولهذا في قوله تعالى أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبكي والصحابة يكون يقول أذهبتم هو خاص بمن في الكفار ولكن يخشون أن يحصل لهم مثل ذلك قال فهم واستشهد به على حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه في الثلاثة اللي هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة القارئ الذي قرأ القرآن ليقال فلان قارئ والمتصدق الذي أنفق أمواله ليقال فلان جواد والغازي الذي قتل في الجهاد ليقال هو جريء وكما أن خيار خلق الله وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون فشرار الخلق من تشبه بهم وليس منهم يعني يصبح فمن تشبه بأهل الصدق والإخلاص وهو مراء كمن تشبه بالأنبياء وهو كاذب أن الرياء شرك المال وقال ابن أبي الدنيا حدثني محمد بن إدريس قال أخبرني عبد الحميد بن صالح قال حدثنا قطن بن حباب عن عبد الوارث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة صارت أمتي ثلاث فرق فرقة يعبدون الله عز وجل للدنيا وفرقة يعبدون رياء وسمعة وفرقة يعبدونه لوجهه ولداره، فيقول للذين كانوا يعبدونه للدنيا بعزة وجلاله ومكانه: ما أردتم بعبادتي؟ فيقولون: بعزتك وجلالك ومكانك الدنيا. فيقول: إني لم أقبل من ذلك شيئا، اذهبوا بهم إلى النار. فيقول الذين كانوا يعبدون رياء وسمعة: بعزة وجلالي ومكاني، ما أردتم بعبادتي؟ فيقولون: بعزتك وجلالك ومكانك رياء وسمعة. فيقول: إني لم أقبل من ذلك شيئا، اذهبوا بهم إلى النار. ويقول الذين كانوا يعبدونه لوجهه وداره وعزة وجلالي ومكانه: ماذا أردتم بعبادتي؟ فيقولون: بعزتك وجلالك ووجهك ودارك. فيقول: صدقتم، اذهبوا بهم إلى الجنة. هذا حديث غني عن الإسناد، وهو ضعيف جدا، وحكم عليه بعض أهل العلم بالبطلان. وهذا حديث غني عن الإسناد مع أنه مخالف لماذا؟ الحديث السابق ذكرناها تعريات ثلاثة، حديث أبي هريرة على الثلاث. قالوا: ما أردتم؟ قالوا: وجهك انفقت في سبيلك فعلت لي سبيلك. وهذا من يقرر يقول: لا لم يفعل نفسك. هو الآن مخالف أصل الحديث السابق بعد ذاته. فيقول الشيخ ناصر، يقول: ضعيف جدا، وانظروا كيف يرجح من عمل عبد الدنيا بنفس المال، ضعيف جدا، وأراد أن يصححه بالآيات. فهو هذا حديث، هذا الحديث غني عن الإسناد، والقرآن والسنة شاهدان بصدقه، ويدل على صحة هذا القول في الآية، قوله تعالى: نوفهم إليهم أعمالهم فيها، وذلك على أنها في قوم لهم أعمال ولم يريدوا بها وجه الله، وإنما أراد نوفهم فيها أعمالهم فيها في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. مرة الكفار نوفهم فيها أعمال نؤجرهم في الدنيا مش في الآخرة، وبها وجه الله، وإنما أرادوا بها الدنيا ولها، وعملوا توفاهم الله ثواب أعمالهم فيها من غير بخس، وأفضوا إلى الآخرة بغير عمل، ويستحقون عليه الثواب. والإشكالية جيد بعدها: وهذا لا يقع ممن يؤمن بالله إلا كما يقع منه كبائر الأعمال وقوعا عارضا يتوب منه ويراجع التوحيد. وقال: إن فعل هذا، بعد يجيب الإشكالية، إن فعل هؤلاء يخلدون في النار أو لا يخلدون، وتعطى الآية عدم التخليد، كيفاش ليس لهم إلا النار بعد ولا يخلد إلى غير ذلك مما أدخل. إذن فبهذه النصوص كل يتضح، والحالة هذه أن هذه الأعمال التي ذكرناها فيها من يراد بها الآخرة، فيها من فضل الله الأعمال التي يعملها الإنسان ويرجو من الله ثواب، وهي أعمال أخروية، لكن جعل الله فيها للإنسان سبيلا وحدا لبلوغ حاجته الدنيوية. فمن المستحيل أن نخرج هذه الأعمال ولا نجعل لمن فعل هذا العمل هكذا لوجه الله مريدا ما قصده الله به، معناتها أصبح ما أراده الله ظلم وعدوان. وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك البيان عند وقت مات الحاجة، لأنه قال: من سره، من أحب أن ينسأ له، من سره أن ينسأ له فليصل رحمه. يعني كأن الإنسان هو ماذا؟ محب لينسئ الله له، والذي يرغبه في ذلك إذا حتى تنسف ففعل ذلك. كيف نمنع نحن مثل هذا من الحاجة الكلية؟ وللحديث بقية. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.